نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم إخواني أخواتي نأخذ اليوم القراءات التي وردت في الآيات الكريمات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها لفظ كرها قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بضم الكافي كرها وقرأ الباقون بفتحها كرها وهما لغتان قال ابن جزري كرها معا ضم شفا رمز شفا لحمزة والكسائي وخلف العاشر من قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لفظ مبينة قال ابن كثير وشعبة بفتح الياء مشددة مبينة على أنها اسم مفعول من المتعدي أي يبينها من يدعيها وقرأ الباقون بكسرها مشددة أيضا على أنها اسم فاعل بمعنى ظاهرة وهي لازمة غير متعدية قال ابن جزري وصف دما بفتح يا مبينة الصاد من صف رمز لشعبة والدال من دما رمز ابن كثير المكي إخواني أخواتي نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية فضل يوسف بسم الله الرحمن الرحيم أحسن تخلص الحركة بسمي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أعدها أن ترثوا قلت أن ترثوا أن ترثوا النساء كرها كر كر كرها أخي من الراء أعد يا أيها يا أيها الذين يا نحن نريد هنا أن نأتي على تحليل الحركة يا أ يا أ هنا الذي راجع إلى مخرج الحرف وإن شاء الله بعدما نكمل إن شاء الله بعدما نكمل المدود المد اللازم المثقل الكلمي والمخفف إلى آخره إن شاء الله سنبدأ في باب مخارج الحروف إذن يا أيها أعدها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها سخرج الأحكام سيدي يوجد يا أيها ما الطبيعي أو جائز منفصل جائز منفصل يا نداء يا يا ألف ذلك شرط هذا حروف المد وهو ألف قبله مجاز له حركة الياء آ بعده اللي هو السبب همزة يا آ مقدار مده عند قالون ألف في وجهان والمقدم أداء هو القصر أي بمقدار ألف نعم الذين سيدي يوجد حرف مد ما الطبيعي ما الطبيعي واصل واصل نعم آمنوا ما الطبيعي كذلك سيدي نعم في آ وفي نو من لفظ آمنوا نعم لا يحل لا يحل لكم لا يحل ما الطبيعي سيدي نعم لا, لا لكم يحل. إظهار سيدي إظهار في الميم أحسن يوجد إظهار في الميم لكم الميم ساكن حكمها الإظهار الإظهار لأن بعد الحرف ثلاث كم من حكم ثلاث حالات سيدي ثلاث حكامي أن ترثوا سيدي يوجد في أن إخفاء مع الغنة نعم أن ترثوا الراء مرققة لأن حكمها الترقيق حكمها الترقيق لأنها متحركة بالكسر النساء سيدي يوجد هنا النون مشددة يجب إظهار الغنة فيها إظهار الغنة فيها فيها نعم النساء المد الواجب المتصل متصل سيدي في لفظ النساء اجتمع الشرط والسبب في كلمة, في كلمة واحدة الشرط هو الألف ويعني حرف المد والسبب هو الهمز ومقدار مده ألفان نعم كرها سيدي الراء حكمها التفخيم لأنها أولا ساكنة سكونا أصليا وقد سبقت بفتح بارك الله فيك تفضل سيالي ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بارك الله فيك لتذهبوا الذال مرقق وهو رخوي لتذهبوا لتذهبوا بارك الله فيك استخرج الأحكام سيدي لنا الحكم الأول هنا لا مد طبيعي بمقدار ألف ويقرأ هكذا لا ولا نعم ولا تعظو الضاء هنا نعم الضاد حرف من حروف الاستعلاء السبعة بارك من خص ضغط قذ كما جاء قول ابن جدري خص ضغط قذ بارك الله فيك ثم يليها الواو الساكنة المضموم ما قبلها والمجانس لها وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون بارك الله فيك ثم هن نون مشددة حكمها إظهار الغنة فيها ويقول ابن الجزري وأظهر الغنة من ميم ومن نون إذا ما شدد بارك الله فيك ثم عنا لتذهبوا مد طبيعي أيضا سبق ذكره ببعض حرف من حروف الاستعلاء السبعة ما مد طبيعي أيضا مد طبيعي أتيتموهن المو مد طبيعي أيضا هن نون مشددة إظهار الغنة فيها ثم إلا مد طبيعي أيضا أن يأتي إلا أن مد جائز منفصل إلا مد جائز منفصل مد جائز منفصل إلا الشرط في لفظ إلا والهمز في لفظ أن إذن الشرط في آخر الكلمة الأولى والسبب في أول الكلمة التي تليها ومقدار مده عند قارون في وجه الأول هو القصر أي بمقدار ألف لأن لقارون فيه الوجهان القصر والتوسط والقصر مقدم أدان، يعني القصر هو يساوي بمقدار يعني ألف. عن الماء مد جائز مقدار ألف أو حركتين، ثم يليها الاء مد طبيعي، أتيتموهن الواو مد طبيعي أيضا، هن نون المشددة إظهار الغنة فيها، إلا مد جائز، جائز منفصل، أن يأتينا النون عند الياء إدغام بغنة، كما يقول ابن الجزري وأدغم بغنة في يومن، وحروف الإدغام بغنة في يومن، وحروف الإدغام معروفة في كلمة يرملون. نعم. ثم يأتينا مد طبيعي أيضا مقدار ألف، بفاحشة، بفاء مد طبيعي أيضا، بفاحشة مبينة، التاء عند الميم إدغام مبين، بفاحشة مبينة إدغام بغنة. بارك الله فيك. ملاحظة هنا توا سمعتكم، لا نقول للسادة المستمعين ممكن إذا كان أكثرنا عليهم أو ممكن هما يقولوا قد أثقل المعلومة علينا، واخذناها بالتدرج كما يصطلح عليه، أخذنا الأبواب، باب أحكام نون الساكنة والتنوين إلى آخر الأبواب وهو المد، وإن شاء الله سيأتي باب الوقف والابتداء، لكن وأخذنا الحروف المفخمة اللي هي سبعة أحرف ذكرها ابن الجزري في قوله خص ضغط القذ، وإن شاء الله سنأتي على وندخل في باب المخارج والصفات. هنا ملاحظة أريد أن أبين تو الكثير لأننا ما وصلناش للتحليل كما هو، حينما نقول إلا أن يأتينا عند الكثير، وهذا لاحظتها عديد المرات، حينما يقول إلا أي نون ساكنة بعدها حكمها الإدغام، أي ما هو الإدغام؟ هو لغة الإدخال، أدخلنا النون الساكنة في الياء التي بعدها، بمعنى ذلك حرف ساكن بعده حرف متحرك، ندخل الساكن في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه، أي هنا أين الغنة؟ لسائل أن أسأل لما تقول لي أي يأتينا أدغمنا صحيح، لكن أين الغنة؟ والأخ أبو مالك قال لي سمعتك تقرأ كذا، أنا أعطيتك إياها سابقا في اللغة والاصطلاح، الغنة صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم، سيأتي بيان ذلك أو أتينا عليها في الحقيقة، والآن نطبق النون الساكنة والتنوين بمعنى ذلك الغنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء، وطبعا فيه تختلف الأحرف، ليس مثل حروف الاستعلاء كمثل حروف الاستفهام، هنا حينما نقول إلا أي الغنة، هنا يكون الحرف قبل الغنة هو موارب، بمعنى فيه استعداد للحرف الموالي لبعد الغنة، إلا أي هكذا. ولو أردنا أن نبين ذلك عند حرف الاستعلاء، البعض عند المشارقة والبعض عند الحجازيين يبالغون، مثلا منطلق، ماذا يقولون؟ منطلق ولا أي منقلب ينقلب، هذا خطأ، ولا عند بعض المغاربة كما عندنا يقول منقلب، أين تفخيمنا؟ هنا النون، النون ساكنة والتنوين حكمه الترقيق، ثم يتدرج إلى أن يكون في مشرب الحرف المفخم، ينقى، هذا خطأ، ينقى خطأ، الصواب هو ين النون، نبدأ بها بالترقيق ثم نتدرج نأخذ منها الدرجة الأولى، إذا أردنا أن نبين ذلك مثل ثلاث درجات، درجة للترقيق ودرجتان على الرفع للتفخيم، فتلتحم بحرف القاف مفخمة، نقول منقلب، أي منقلب ينقلبون، نعيدها، أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون، بارك الله فيكم سادة المستمعين والمستمعات، لا حجة بعد اليوم، أنقولها أما إخوانكم بدو كيفكم والحمد لله أو بالدليل أو يقولوا بالمثال يتضح الحال، عم يقروا والحمد لله توا بداوا خذاوا مشرب من التحليل والتعليل في باب الحركات كما يقال، ولذا لا حجة بعد اليوم. القرآن في بيوتكم، شوف الإنسان لم يكن منفردا خاصة بينه وبين العظيم سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ يا عبدي دللت لك الصعاب بتسخير من سخرها لك وهو الله سبحانه وتعالى. ماذا تقول؟ خليه الجواب إخواني أخواتي، الجواب باش تجاوبوا عليه أنتم. هو شوف علاش ما نكونوش في المصاف، معناها في الصف الأمامي. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري ومسلم، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي. شوف الخيرات، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن شاء الله كونوا منهم جميعا. أي تفضل سي بشير واصل العلي، أطلت على السادة المستمعين والمستمعات، ربي يبارك فيهم جميعا. وعاشروهن بالمعروف، خلص حركة العين السكون. وعاشروهن بالمعروف، بالما وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله فيك، البكاء الغنى قصرت تخرج الأحكام سيدي. وعاشرهن ثم هناك ما الطبيعي في العين، في العين نعم. عاشرهن ثم الراء متحركة بالضم حكمه التفخيم. بارك الله فيك. وكذلك فيها ما الطبيعي وعاشروهن. بارك الله فيك. وعاشروهن النون مشدة حكمه إظهار الغنة فيها. نعم. بالمعروف كذلك الراء متحرك بضم حكمها التفخيم. وفيها كذلك ما لو الطبيعي. تقول حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم، ولكنهما صحيحين. وكذلك فيها بالمعروف فيها ما الطبيعي ما شاء الله مقداره ألف. نعم. فإن النون مجردة من السكون وبعد حرف من حروف الإخفاء حكمها الإخفاء مع الغنة. نعم. فإن كرهتموهن الراء متحركة بالكسر حكمها الترقيق. كره تقول حكمها الترقيق لأنها متحركة بالكسر، هكذا تكون أفضل. كرهتموهن كذلك ما الطبيعي في كرهتموهن. نعم. كرهتموهن النون مشدة حكمها إظهار الغنة فيها. بارك الله فيك. فعساء أن هناك مد جائز منفصل يقارون في وجه الأول هو القصر أي بمقدار ألف. أن تكرهوا النون عند التاء حكمها الإخفاء مع الغنة. أن تكرهوا حكم الإخفاء مع الغنة. أحسن. أن تكرهوا الراء متحركة بالفتح حكمها التفخيم. نعم. تكرهوا كذلك فيها ما الطبيعي تكره شيئا ويجعل تنوين متتابع وبعد حرف الواو إدغام التنوين في الواو مع الغنة. حكمه الإدغام مع الغنة. حكمه نعم. الإدغام مع الغنة. ويجعل الجيم الساكنة حكمها القلقلة لأنها حكمها ماذا؟ حكمها الجيم مقلقلة لأنها ساكنة سكونا أصليا. ويجعل الله اللام من اسم الجلالة مفخم لأن مسبوق بفتح لأنه سبق بفتح. فيه فيه كذلك فيها مد طبيعي. نعم سيدي اسم الجلالة فيه مد طبيعي بارك الله فيك. وفيه هاء هاء الكناية وقعت بين ساكن ومتحرك حكمها عدم الصلة. قلنا هاء الكناية عدم الصلة لأنها سبقت بساكن. قال الشاطبي وما قبله التسكين لابن كثيرهم، بمعنى أن هاء الكناية في لفظ فيه عدم الصلة للجميع إلا ابن كثير المكي فإنه يصلها. إذن فنقول لقالون عدم الصلة. واصل سيدي خيرا. خير الخاء من حروف الاستعلاء. مالك لو الحاء مفخم لأنه حرف من حروف الاستعلاء. خيرا كثيرة الراء كذلك مفخمة لأنها متحركة بالفتح. مالك لو فيه خيرا كثير التنوين هنا جاء متتابع وبعده حرف من حروف الإخفاء حكمه الغنة الإخفاء مع الغنة. مع الغنة كثيرة كثيرا كثيرة فيها مد طبيعي به راء را مبدل من التنوين مقداره ألف مد طبيعي. إن شاء الله في الحصة القادمة ذكروني إن شاء الله باش نحلل الحرف المفخم إذا أتى بعده حرف مرقق أو مرقق وقع بين مفخمين أو مفخم بين مرققين لأنني رأيت لم يضبط بعد. اتفضل سي فوزي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. احترز من حركة الفتح وخاصة إذا كان بعدها ألف. أعد أردتم. وإن أردتم نعم المطلوب منك أعد الألفاظ التي فيها فتح واحترز من التموج أو الذي يشبه الإشمام. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا قنطارا. بارك الله فيك. ننتقل إن شاء الله إلى لفظ الحمد. وقفنا في الحصة الماضية في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر. نحن نعلم أن الأشياء إذا أردنا أن نبين ذلك آيتان عظيمتان ما هما الشمس والقمر. جعل الله الشمس والقمر آيتين من آياته سبحانه وتعالى. لسائل أن يسأل لما جعلتا؟ لما جعلتا؟ جعلتا لاستمرارية الحياة، واستمرارية الحياة تتمثل في توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا انتفى ذلك انتهت مهمتهما. إذن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مذاق آخر، لأن هنا إذا أردنا أن نتساءل ما هو المذاق زاد هنا رب العالمين غير موجودة في التسمية، لأن هنا الحمد على ما فعل لك، وفعل لك لتربيتك إيجاد من عدم وإمداد من عدم. شوف العظمة سبحانه وتعالى رب العرش العظيم إيجاد من عدم وإمداد من عدم. والتربية كما نعلم تعني السيادة، والسيادة تعني السيطرة والملكية، فقد يتوهم في كلمة رب السيطرة والسيادة والقسو عليك كما نعهده فيما نربيه نقسو عليه مرة فقسى ليزدجر، ومن يك حاسما فليقس أحيانا على من يرحمه، ليزيح من نفسك أن الربوبية من الله ربوبية فيها قسوة تناسب السيطرة في التربية